بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام من محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقول الظانين بالله ظن السوء. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي باب ما جاء في النهي عن الظن، عن الظن السوء بالله عز وجل لمنافاته حسن الظن به سبحانه. ومعنى سوء الظن بالله عز وجل أي أن الله لا يفي بوعده فيما وعد به من النصوص، وهذا سواء كان في الأمور الدنيوية أو في الأمور الدينية. وظن السوء فيه طعن في إنكار حكمة الله عز وجل بأن ما كان لم يكن بحكمة منه جل وعلا، أي أن ما قدم، أي أن ما صار ليس فيه حكمة بالغة منه سبحانه، بل حكمة فيه ناقصة. ونهي، والأمر الثاني للنهي عن ظن السوء بالله لأن فيه إنكار للقدر، فينكر أن ما حدث هو بتدبير الله وقضائه، وإنما حدث هكذا لأن تدبير الله في الكون ناقص. وجميع أسباب ظن السوء تعود إلى إنكار حكمة الله في حصول هذا الأمر، أي أن ما حصل لم يكن عن حكمة منه جل وعلا وعلم بأن ذلك هو المستحق لما أعطي، أو أن الذي حرم لأمر لا حكمة فيه، فأعطي من لا يستحق وحرم من يستحق. هذا ظن السوء، سواء في الأمور الدينية مثل ظن السوء بأن الله لن ينصر رسوله ولا ينصر نبيه وأولياءه، أو أن الله لا يجيب دعوة الداعي، أو أن الله لا يفرج كروب المكروبين، أو أن الله عز وجل لا يفرج استغاثة الغائثين، لا يجيب استغاثة الغائثين، ونحو ذلك من الأمور الدنيوية، أو أن الله لا يظهر دينه أو شعائره، أو أن الله لن ينصر من نصر هذا الدين أو الأمر المعروف عن نهي المنكر. هذا من ظن السوء. وفي الأمور الدنيوية الظن السوء مثل ترى رجلا فقيرا وتقول: لماذا حرم الله هذا الفقير؟ ويقول الشخص: حرم لأن الله لا يعلم بحاله ولا حكمة منه جل وعلا في ذلك. وظن السوء في الأمور الدنيوية أن ترى رجلا غنيا فاسقا فتقول: كيف يعطى هذا الرجل الفاسق المال وهو لا يستحق ذلك، وغيره صالح وعابد وعاقل ما أعطي ذلك المال. هنا والعياذ بالله ظن السوء. لماذا ظن السوء؟ لأن الله يقول: وهو العليم الحكيم. وقال: ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال: بقدر ما يشاء. وقال: ألا له الخلق والأمر. فخلق الله عز وجل الخلق وهو الذي أدار ويدير أمورهم. وقال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال جل وعلا: فعال لما يريد. وقال: إن ربك فعال لما يريد. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: له مقاليد السماوات والأرض. وقال: وهو الولي الحميد، له الحمد في تصرفاته جميعا. وقال في أول آية: الحمد لله رب العالمين، أي أن كل تصرف منه محمود سبحانه. فلا يجوز أن يطعن في أي أمر، بل كل ما يحدث في هذا الكون ترضى بحكمته وتؤمن بقضائه جل وعلا، فمن فعل ذلك فهو بإذن الله الذي ظن به سبحانه الظن الحسن، وهو المأمور به. وإنما كان ظن السوء لمنافاته الحكمة والقدر، سبب ذلك أيضا ضعف التوكل عليه سبحانه، فليس هناك إيمان كامل بالنصوص. فمثلا لا يؤمن إيمانا كاملا من دعا ربه ويقول نعم أنا لي استجب الله دعائي إني دعوت كثيرا في غير هذا الموضع ولم يستجب ربي دعائي. هنا ظن السوء بسبب ضعف التوكل عليه سبحانه وضعف اليقين في القلب. وإذا كان القلب مليئا ممتلئا بالإيمان فإنه يظن به سبحانه الظن الحسن، لأنه هو المستحق، لأن ذلك هو الموافق لتعظيم جناب الربوبية ولكمال توحيد الألوهية في النفس، فتعتقد أن جميع أفعال الله كلها صادرة عن حكمة وقوة وخبرة منه جل وعلا، كما قال عن نفسه وهو الحكيم الخبير، وهو حكيم وهو خبير، عليم وخبير أيضا. والخبرة والخبرة أخص من الحكمة، فهو رجل، فهو سبحانه عز وجل يضع الأمور في موضعها بحكمة وعلم وخبرة سبحانه وتعالى، فالخبرة أخص من العلم. لهذا كل ما يقع في الكون على نفسك أو على غيرك واجب كل عبد الرضا والتسليم والإيمان به واعتقاد أن ما حدث هو مقتضى كمال الربوبية لله، كمال مقتضى كمال الحكمة لله عز وجل، وأنه لو كان هناك رب وأنه لو كان ذلك الفعل من مخلوق لكان ذلك الفعل عوجا، كما قال سبحانه قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، لكن لأن تصرفات الخزائن السماوات والأرض بيد الله فأغنى من شاء بحكمة بفضله سبحانه وأفقر من شاء بعدله جل وعلا. ولا كل من يعطى المال مرضي عنه ولا كل من يحرم المال فهو مسخوط عليه، وإنما هذه وسائل في الحياة، يبتلى الغني بالشكر ويبتلى الفقير بالصبر، والله قال الجميع عن الجميع الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال ونبلوكم بالشر يعني بالفقر والأمراض ونحو ذلك والخير يعني بالغنى والصحة ونحو ذلك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء وامتحان الطرفين، يعني أن جميع الخلق على تنوع أصنافهم وأحوالهم من غنى وفقر وصحة ومرض وغربة وإقامة وصغر وكبر ونحو ذلك كله من الابتلاء. قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يمكن. إذن فالجميع مبتلى بما يفعله الله عز وجل في كل شخص، فواجب على المسلم التسليم والرضا والإيمان بما قدره الله عز وجل وحسن الظن فيما كتبه الله عليك وفيما كتبه على غيرك فيما تشاهده. فترى الرجل مثلا ترى الرجل الأحمق ذو النسب الوضيع، تراه غنيا ذا أولاد وزوجات حسان وسعادة ظهرة في الدنيا ونحو ذلك، فنقول ونحسن الظن بالله ونقول ما أعطاه الله إلا لحكمة بالغة عظيمة. ونرى الرجل العالم ذا النسب العالي، نراه رجلا فقيرا ومصابا ببعض الأمراض والغربة نحو ذلك، ونقول ما أصابه بحكمة بالغة من الله عز وجل، فنرضى ونسلم ونقول من هذا من حسن ظننا بالله سبحانه، فابتلى هذا ليرفع درجاته وابتلى ذاك لينظر إلى شكره جل وعلا. فالإنسان الواجب عليه التسليم بما كتبه الله على نفسك وعلى غيرك، على نفسك من الشرور وعلى نفس ولنفسك من الخيرات، وكذا للآخرين من شرور وغنى من شرور وفقر ومصائب، وكذلك من خيرات من غنى وعافية ومال وغير ذلك من الأمور. فإحسان الظن بالله أن الله عز وجل ما وعد به في كتابه وما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم نعتقد صحته إيمانا كاملا جازما لا مرية فيه، مثل أن الله عز وجل وعد أن من آمن وعمل صالحا فله الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ونعتقد أيضا أن من أكثر من ذكر الله يطمئن قلبه وينشرح صدره، كما في قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونعتقد أن كل دعاء رفعناه إلى الله عز وجل في غير خطيئة وإثم فإن الله يجيب الدعاء سواء قل المطلب أم زاد، لقوله سبحانه ادعوني أستجب لكم ويسألك عبادني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونعتقد بأن الله عز وجل يحب أولياءه الصالحين وأنه سبحانه ينصرهم ويعلي درجاتهم في الدنيا ويعليهم في الآخرة. وهكذا كل نص أتى في كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعتقده بالرضا والتسليم وحسن الظن، ونعلم ونعتقد بأن ما وعد به سبحانه واقع لا محالة. فيتخلف شيء من ذلك فراجع نفسك بالتوبة الصادقة من ظن السوء بالله عز وجل وبالإكثار من العمل الصالح والاستغفار، فهو مجلب كل خير. قال ابن القيم ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار، وطريق السعادة هي الاستغفار. لذلك الشخص إذا تخلف عنه مما يراه من نصوص من تأخير الدعوة ونحو ذلك فالسبب أنت، قال جل وعلا وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وليس السبب هو طعن أو نقص في حكمة الله عز وجل. لهذا اجعل قلبك ممتلئا إيمانا بحكمة الله سبحانه وبأن ما قدره من مصائب عليك وعلى غيرك وأحزان وهموم وغموم ونحو ذلك هو لحكمة بالغة لم تطلع عليها أنت ولا تعلم، لعل الله قد ادخر لك شيئا كثيرا عنده في الآخرة أو في مستقبل الحياة فيما غبي عنك. لذا وجب الرضا والتسليم وحسن الظن به سبحانه في كل الأمور حتى لو حدثت ما حدث، حتى لو حدث لك ما حدث. لذلك قال المصنف باب قول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، طوب عليه لأن سوء الظن بالله منقص لكمال التوحيد الواجب وفيه سوء ظن به جل وعلا، وسوء الظن ليس من كمال التوحيد بل هو لنقصان التوحيد في القلب. يقولون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذه من مقالات المنافقين. وحال المنافقين وحال المشركين كما وصفهم الله في الآية الثانية التي ذكرها المصنف هي سوء الظن بالله. إذا تخلف شيء مما يرونه أو حدثت مصيبة قال نعم الله ما صدق في نصرة نبيه، الله ما صدق في نصرة المؤمنين، الله ما صدق في إعلاء الدين، وهكذا. لهذا ذكر المنافقون هذه المقالة ولا يزال بعض الناس يذكرونها من عدم نصرة الله لعباده الصالحين. فلو حدثت مصيبة أو فتنة في الدين منهم ما يتخلخل ويفتتن ويعود، كما قال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. فلما رأى المنافقون علامات الهزيمة في أحد قالوا نعم السبب أن الله لا ينصر أولياءه ولا ينصر نبيه ولا ينصر دينه، فأنزل الله هذه الآية عتابا عليهم وفي ذمهم. يظنون أي المنافقون بالله غير يظنون بالله غير الظن ويظنون بالله غير نعم يظنون بالله ظن الجاهل غير ظن الجاهلية يظنون بالله ظن السوء، يظنون بالله ظن السوء من عدم نصرة الله للنبي. قال لو كان الله صادق في وعده والعياذ بالله لنصر لمن هزم. ما علموا أن الله قال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اثبتوا فوق جبل الرماد لا تعصوني، فنزلوا، فنزل الصحابة من نزلوا حسب وحصلت تلك الهزيمة بسبب المعصية. فبسبب هذه المعصية تخلخل المنافقون، أظهر المنافقون خلل نفاقهم وعدم إيمانهم بهذا الدين، فطعنوا في رب هذا الدين وطعنوا في رب هذا القرآن وفي رب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قلوبهم لأن قلبهم منزوع الإيمان به سبحانه، فلم يرضوا بحكمه ولا بقضائه ولا قدره ولا إحسان ظن به، ولم يعظموا جناب الله عز وجل، ولم يصدقوه في موعوده في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وفي قوله كان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعاتبهم الله، قال إن من أقوالهم ذلك، يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظن الجاهلية وصف ذم، يعني يا أيها المؤمنون من ظن بالله غير الحق فقد جارى الجاهلية في وصفهم ذلك بعدم تصديقهم بنصوصه سبحانه وتعالى، لتأنف النفوس من الظن بالله غير الحق. قال ظن الجاهلية يعني أمر جاهلي، ابتعدوا عن ذلك الظن وظنوا به الظن الإيماني الصادق الصحيح، وهو أن الله سبحانه ما ذكره في كتابه فهو حق على حقيقته. قال سبحانه وعد الله حقا، وقال ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا، وقال قل صدق الله، وقال في الآية الأخرى الظانين بالله ظن السوء في أولها، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. من أسباب تعذيبهم الظانين بالله ظن السوء، جزاؤهم عليهم دائرة السوء، ما ظنوه يقع عليهم من العذاب، ظنوا أن العذاب سيزعل النبي عليه الصلاة والسلام، الله لن ينصره ولن ينصر هذا الدين عليهم، دائرة السوء والعذاب بما قالوا، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا بسبب كفرهم ونفاقهم وظنهم به سبحانه الظن السوء. لكن من ظن بالله عز وجل الظن الحسن وتوكل عليه وأيقن بأن ما ذكره سبحانه لعباده بأنه حق وأنه يجب علينا أن نتمسك بهذا الدين والإيمان الكامل الراسخ بما أخبره سبحانه وما وعده في العباد في كتابه وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وامتلأ القلب بذلك، الشخص لا ينظر إلى شيء من ذلك، فهو المؤمن الحق. لذلك قال الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فما قلنا حق، آمنوا بالنصوص وسيروا على ما أمركم الله عز وجل به، فهو الحق وهو الصدق ولا يتخلف عن شيء من ذلك. ومثل أيضا لو قرأ شخص أوراد الصباح والمساء وقال أعوذ بكلمات الله تمات من شر ما خلق، تقول أن التجأت في نفسك ويقينا به التجأت إلى الله بأن الله يعيذني من شر كل مخلوق فلن يصيبني أحد بسبب هذه الكلمة، إيمان راسخ. ومثل الاستشفاء بالقرآن العظيم، شخص مريض يقول أقرأ القرآن الإيماني بأن الله ذكر القرآن شفاء فأقرأه لأنه شفاء وأنا متوكل عليه وأن الله سيشفيني، وهكذا. فالشخص كل ما أتاك نص تؤمن به وتعمل به يقينا جازما لا مريث فيه بحال من الأحوال، فإن فعلت ذلك حققت أولا مطلوبك بإذن الله، أديت عبادة عظيمة وهي التوكل عليه، وأديت عبادة أيضا فاضلة وهي حسن الظن بالله، والأمر الرابع بأن الله عز وجل يرفعك درجات بتلك العبادات المتفاوتة العظيمة التي يتخلف عنها كثير من الناس. لذلك قال ابن القيم وكثير من الناس بل كلهم إلا من شاء الله يظن بالله ظن السوء، ويظن بالظن السوء بأن ما أعطاه أقل مما يستحقه، فهو يرى في نفسه بأنه رجل يصلي الصلوات الخمس ويذكر الله، مع ذلك ما أعطي إلا مالا قليلا وأولادا قلة ونحو ذلك، وأنه يستحق أكثر من ذلك. فهذا من سوء الظن بالله، وإنما تطلب الله عز وجل ما شئت مما هو مشروع، وتحسن الظن به، وأن ما أعطاك هو عين الحكمة وعين العلم وعين الخبرة منه سبحانه، وتؤمن بالقضاء والقدر في جميع الأمور. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.